يا ولاد لاحق الهم عليا، يا ولاد لاحق الهم عليا، انا واخذني الهبل ويا ربي، يا ولاد لاحق الهم عليا، يا ولاد لاحق الهم عليا يا ربي، في خاطر الاحباب، في خاطر كمال جمال والوجدة سك، انا ربي صابني، انا ربي صابني، قلت لك دف انا كنت النيس عفويا، انا ما نوليش انا بيزعفكم ويا، انا ما نوليش انا ما نوليش حمري، انا ما نوليش بجلي، انا ما نوليش قلبي، انا ما نوليش يتفتش، يا تشوفي كل شي ويا رب. عمري انا ما نوليش انا ما نوليش قلبي انا ما نوليش انا بيا زعافكم يا ربي انا ما نوليش فيها لا بقيتو يا ربي انا ما نوليش انا ما نوليش عمري انا ما نوليش ادلالي انا ما نوليش قلبي انا ما نوليش ويا راي ويا راي ويا راي ويا راي ويا من البارح اروح لي كل يوم يا ربي انا ما نوليش انا ما نوليش خي انا ما نوليش انا ما نوليش عمري انا ما نوليش ويا راي ويا راي ويا راي ويا راي اكلها وهبله وانا محلي انا ما نوليش انا ما نوليش خي انا ما نوليش انا بيا زعافكم ويا انا ما نوليش انا ما نوليش عمري انا ما نوليش جمال لو قالوا لي احبابه يا رب